الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الحديث صحيح ولا ما صح؟ وقفنا عند هذا الحديث. طيب، قلنا عند في هذا الحديث أن المسلم إذا صلى واتخذ سترة إلى جهة القبلة، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، يستره عن الناس. فالسترة ما يضعها المصلي بين يدي صلاته، فإما أن تكون سترة جدارا أو عنزة كما كان يتخذها المسلم دائما في الفضاء إذا خرج، والعنزة هي الحربة، أو كمثل مؤخرة الرحل. كان المريد يصلي إلى سترة، بل كان يتحرى السترة ويحرص عليها عليه الصلاة والسلام. فلما أراد فكان يصلي إلى جدار، وأراد الساعة أن تمر بينه وبين الجدار، فتقدم إلى الجدار حتى ترك الساعة تمر من خلفه، ثم رجع إلى موضعه وصلى وأتم صلاته. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى السترة، وهو مؤيد لمذهب القائلين بالوجوب، لأن التحري المسلم ومدايمته عليه الصلاة والسلام على هذا مع أمره عليه الصلاة والسلام بالسترة يدل على أنه على أن السترة اتخاذها واجبة. قال: فأراد أحد أن يتاج بين يديه، يعني بينه وبين السترة، هو وضع سترة شيء مثلا يريد أن يصلي عليه، يقول مثلا كرسي، وأراد الصف أن يمر بينك وبين السترة، وهذا معنى بين يديه. أما إذا أراد أن يمر بعد السترة فهذا ليس لك عليه سلطان، صح، إنما لمن أراد أن يمر بينك وبين السترة. قال عليه الصلاة والسلام: فليدفعه، يمنعه بالدفع أولا، فإن أبى فليقاتله، يقاتله بمعنى أن يقتله، ولكن يزيد في الدفع ويحاول أن يمنعه بقوة، فإنما هو شيطان. إذن المعنى الإجمالي للحديث: إذا كان المسلم يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز أو أن يقطع بينه وبين السترة أو يمر بين يديه يمنعه، فإن أبى يقاتله، والتعليل أنه شيطان، إنما هو شيطان. هذا المعنى الإجمالي للحديث. ما أدري كنا تحدثنا عن ترجمة أبي سعيد ولا ما تحدثنا عن ترجمته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ولا هذا عند الفتاة ربما. طيب، من هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه؟ سعد بن مالك بن سنان، ومالك بن سنان قتل شهيدا يوم أحد، فوالده أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه، هو من المكثرين من الرواية والحفظ رضي الله تعالى عنه. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. نريد أن نتكلم بعد ذلك عن الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، هذا الشرح الإجمالي للحديث. نريد أن نتحدث عن الفوائد المستفادة من هذا الحديث. أولا نقول مما يستفاد من هذا الحديث: على الإنسان، على المسلم إذا صلى أن يتخذ سترة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وقلنا يرجحين يتخذ السترة وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا، واحد. يا شباب تعالوا تعالوا تعالوا قربوا انتوا بتحلوا في الله بتقدم ايه ولا شنو؟ يا ناس ما معقول لك كده يا حمدي يعني شغلتم علينا هؤلاء الطلاب لانهم يعني بيكون مهم بالاسئله والجائزه اكثر من ال من ال من الفائده. تعالوا تعالوا اجلسوا هنا. شوف دائما دائما في كل حصه لي تجلسوا هنا كويس؟ انت متجمع ما اسمك؟ محمد من؟ محمد من؟ ها؟ مثل اسامه محمد اسامه وانت؟ وليد. طيب ماذا قلنا؟ قلنا انه اذا كان مسلم يصلي اول شيء يستفاد من حديث ابي سعيد ان يتخذ ستره ان يجعل شيء يصلي اليه. عرفتوا؟ طيب الفائده الثانيه يستفاد ايضا من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي بين يدي المصلي لا يمر. لكننا نود ان نحقق المساله الثالثه بعد هذا. يعني الفائده الاولى اتخاذ ستره، الفائده الثانيه تحريم المرور، الفائده الثالثه من الذي عليه الاثم؟ النار ام المصلي؟ من الذي ياثم؟ النار ام المصلي؟ ياثم النار لا شك، لكن المصلي ايضا ياثم اذا تركه، لان هذا الحديث على الامر. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعه، والدليل على انه امر ليس من استحباب قوله فان ابى فليقاتله. فدل على ان ياثم اولا من النار، وبعد ذلك المصلي اذا لم يمنعه. طيب رابعا، هل مرور المصلي يقطع الصلاه اذا مر احد بين يدي المصلي؟ هل يقطع الصلاه يعني يعيدها؟ ايوه محمد. نعم إذا كانت امرأة دخلت الصلاة تعم الأسود والأحمر الأسود. طيب نعم أهاء ثاني والحمار أيضا. طيب إذا مر يعني رجل. طيب إذا مرت جارية طفلة صغيرة لا تخطأ بكذا. طيب وإذا مر أي حيوان آخر شاة أو جرة أو غيره ما تقطع مشكلة، لكن المسلم يأثم ويحرم عليه إذا قطع أو مر بين يديه يعني يصلي وقلنا بين يديه يعني بين يديه شنو؟ السترة. أو لمن لم يتخذ سترة ألا يمر بينه وبين موضع شنو؟ موضع سجوده، ولكن إن مر بعد موضع السجود فإن هذا لا يدخل في الإثم. طيب فهذا هذه الفائدة كم؟ نعم لا يعني هذا سوف يعني هذه المسألة بعد قليل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل المرأة تقطع الصلاة أم لا تقطعها؟ وهذه الحائض ام غير الحائض؟ الفائده الكم الان نحن كلمته الرابعه ولا الخامسه؟ الرابعه. طيب من الحديث ان يبدا في الدفع بالاسهل ثم الاسهل، ان يبدا في الدفع بالاسهل ثم شنو؟ الاسهل. قال عليه الصلاه والسلام فليدفعه حتى تمنع، فان ابى قال تشنو؟ فليقاتله. معناه بدأ بماذا عليه الصلاة والسلام؟ بالأسهل ثم شنو؟ ثم الأسهل. يعني شخص يريد أن يقطع الصلاة ما تقاتل، تمسك من هنا طوالي واسمه شنو إذا دفعته؟ ماذا تسمونها هنا في الخليج؟ اسمها شنو؟ لذة مش كده؟ معناه لذة مش كده؟ لذيته. ها؟ اسمه شنو؟ ضده ضده كويس. طيب من الاول برضه تدش طلابي لا ادفعه يعني كلمناه هكذا انت على كده. اذا انا بعد ذلك اشهد تدش وانت في الصلاه. اذا قلنا من الفوائد في الصلاه هي شنو الفوائد هنا من شنو؟ أيدفع بشنو؟ بالأسهل ثم شنو؟ ثم الأسهل. هذه الفائدة كم؟ الخامسة. الفائدة الثالثة الصائل يدفع. الصائل يدفع. ما معنى الصائل يدفع؟ الصائل من يصول على حرمة من الحرمات المال أو النفس أو العرض أو غيرها. الصائل يدفع في الشرع. الصائل شنو؟ يعني من أراد أن يوقع الضرر بك تدفع الضرر عن شنو؟ عن نفسك. طيب أين الضرر هنا؟ الضرر في الدين هنا صح؟ الضرر هنا ضرر في شنو؟ في الدين. لأنك تقف بين يدي ربك تناجيه وشخص يريد أن يقطع عليك لذة المناجاة وحلاوة الخشوع. عرفت؟ إذا قلنا الصائل شنو؟ يدفع فائدة لما فائدة لي؟ طيب الفائدة القادمة كم؟ السابعة. نقول في الفائدة السابعة لو أنه دفعه فمات. ضده حتى وقع على رأسه فمات. الصواب أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه دفعه بأمر الشارع شرطا أن يكون قد بدأ معه بالأسهم. لكن من الأول كان ضربه ولا جزاه فمات يكون هذا قتل خطأ ولا سجي عمد ممكن يكون خطأ. نعم ممكن يكون من القتل الخطأ. إذا قلنا يدفعه وإذا دفعه بعد أن عمل بالحديث فإنه لا شيء عليه شرعا لأنه دفعه بأمر. نعم إذا قاتله من قال فليقاتله فقع عينه أو قتله فإنه لا شيء عليه. طيب الفائدة الثامنة جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة؟ أين الحركة يا محمد؟ قلنا من هذا الحديث لا يعني نفهم جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة؟ لا نحن نتحدث عن شخص يصلي وبينه وبين سترته يود ان يموت احد مثلا قال فليدفعه فان ابى فليقاتله. قلنا في هذا الحديث دليل على جواز الحركه لمصلحه الصلاه. اين الحركه هنا؟ الدمع يحتمل الحركه ولا يحتمل الحركه؟ يحتمل المقتل. المقاتل تحتمل الحركه ولا تحتمل؟ تحتمل كده. اذا هذا فيه جواز هذه المساله. طيب من يقرأ؟ تفضل اقرأ. اقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس بعد المئة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن المرور بين يدي المصلي. يا إخوان أفهموا يعني أرجو أن تركزوا. أورد المصنف هذا الحديث هو المصنف من؟ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي المشهور بالحافظ عبد الغني المقدسي. أورد هذا الحديث في كتابه عمدة الأحكام في باب المرور بين يدي المصلي. وهو أورد هنا أن الحديث يقول أن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، أتان يعني أنثى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ولم يكن يصلي إلى جدار إلى حائط، لأن منى لم يكن بها شو، لم يكن بها شو جدار، إلى غير جدار. قال فأتيت وأنا أركب حمار أتان يعني أنثى، ومررت بين يدي بعض الصف يعني الصفوف مرصوص، ومر بحماره بين يدي بعض الصف. قال ثم نزل وترك الأتان ترتع يعني تأكل، ووقف وصلى، لم ينكر عليه أحد. طيب هذا هو الحديث، والحديث من رواية من؟ عبد الله بن عباس. ومن هو عبد الله بن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد بالشعب بشعب أبي طالب في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما وجد وسلم يصلي بمكة في منى، كم كان عمره؟ كم؟ كم؟ 12 ولا 13؟ 13 سنة قبل الهجرة بثلاث سنوات. لما صلى وسلم بمنى كان هذا في حجة الوداع، وكان في سنة كم؟ في السنة العاشرة من الهجرة التي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي لا ألقاكم بعد عامي، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع بشهرين ونصف، عرفت؟ إذن كان كم كان عمره؟ 13 سنة. ولذلك قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام. فعلا سن 13 سنة هو قريب من شنو؟ قريب من الاحتلام. طيب عبد الله بن عباس ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال كان وسيما وجميلا، وكان كأمل العقل والرأي مسددا. ومن الذين كانوا من صغار الصحابة، لما مات من سنة كان يعني كم كان عمره؟ 13 سنة. قال كنت أسأل عن المسألة الواحدة 30 من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المسألة الواحدة أكثر 30. انظر إلى هذا العلم الغزير. ولذلك صار ابن عباس لما مات كبار الصحابة موئل العلم ومرجع الفتوى بكل العالم في يوم من الأيام، حتى يحكي أنه قال كان ذلك فتى من الأنصار في علم، كنت أقول له هيا نختلف إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحياء وآخرون، نأخذ عنهم العلم. فقال يا عبد الله أتظنن أن الناس قد يجتمعوا إليك في يوم من الأيام لأخذ فتوى وعلم وأصحاب رسول الله من الكبار وآخرون؟ قال فتركته وجعلت أسأل عن المسألة الواحدة 30 صحابي. قال فلما ماتوا وجلست للفتوى قال كان يمر الرجل الأنصاري ويقول والله ابن عباس أعقل مني، لأنه لو سمع كلامه لصار شنو؟ عالما مثله، عرفته؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنه هو صاحب المكانة، هو صاحب مكانة وفضل. وجاهد ابن عباس مع عبد الله بن أبي الصرح في فتح شمال إفريقيا، من الذين يعني جاهدوا أيضا رضي الله تعالى عنه. طيب نبدأ مباشرة بعد أخذنا المعنى الإجمالي للحديث، نبدأ في فوائده ما يستفاد من الحديث. ربما أيها الإخوة بعض الأشياء المستفادة قد لا تجدونها فيما في الكتاب، فلذلك أرجو أن تركزوا معي. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى الفقهية، سترة الإمام سترة للمأمون، سترة الإمام سترة لمن؟ للمأمون. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان نعم يا أخي إذا كان الإمام لديه سترة نعم مثلا الإمام يصلي هنا في هذا المكان هذه الخشبة التي وعلى المصاحف سترته لا يمر بعد ذلك مرور أي شيء امرأة كما يحصل في الحرم أو حتى كلب أسود أو حمار لا يضر إذا كان للإمام سترة فإن سترة الإمام وهذا باب البخاري مناسبة بوب البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يقطع الصلاة شيء فلا يأثم من مر ولا يأثم المصلي الذي مر بين يديه ولا تقطع الصلاة ولو كان المار رجلا أو امرأة أو حمارا أو كلبا أسود أو غيره عرفتم يا قوم لما عرفتم اذا ما هي الفائده الاولى يلا واحد يقول لي ماذا يستفاد من هذا الحديث اي نعم ستره الامام ستره للمامون طيب ما معنى هذا الكلام ان تصوروا المساله التصور الصحيح اذا كان الامام يصلي نعم نعم يا ولدي أمامه سترة أمام الإمام نعم والصفوف مصفوفة ومر شخص أو أي شيء يقطع الصلاة أو لا يقطعها هذا لا يجوز لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه لماذا لماذا قلنا هذا يعني لماذا استفدنا هذه الفائدة من هذا الحديث لأن كأن ابن عباس مر بالحمار وفي حديث اللي بلغ أن الحمار يقطع شنو يقطع الصلاة لو قال قائل قلتم أن الحمار يقطع الصلاة وابن عباس مر بحماره بين يدي بعض الصف في منى ما تقولون لا غير فعيد ايوه لا لا يعني كيف نرجع عليه شخص قال أي الرسول قال في حد أبي ذر المسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود طيب هنا في حمار جاء ومر بشنو لأن الإمام عنده سترة صحيح ما اسمك عبد الرحمن لأن الإمام سترة إذا نقول الحمار لم يقطع الصلاة هنا لأن الإمام شنو لأن الإمام سترة كريم قوله على استرد هذه الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جنينا إلى غير جدار ألا ينفي هذا السترة صحيح وهذا قول الحافظ بن حجر قول الحافظ بن حجر في الفتح أن نفي الجدار لا يعني نفي سترته لماذا؟ لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى في فضاء وكانت من آنذاك شنو؟ فضاء أنه يصلي إلى عنزة وله عنزة يصلي إليها فنفي الجدار لا ينفي شنو؟ لا ينفي سترة يعني أنا أود أشرح هذا الكلام قلت الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أنه لم يصلي إلى جدار في منى هل هذا يعني أن مثلا لم تكن لديه سترة؟ لا يعني لماذا؟ لأنه من عادته أيوة عليه الصلاة والسلام أنه كان شنو؟ في الفضاء يصلي إلى شنو؟ إلى عنزة واضح؟ طيب هذه الفائدة الثانية يعني مضافة إلى ما عندكم الفائدة الثالثة بوب البخاري بابا عظيما من هذا الحديث باب السترة بمكة وغيرها باب السترة بمكة وغيرها مستجد بهذا الحديث وأين مكة؟ أين مكة في هذا الحديث؟ منى من مكة بالمناسبة لأن منى داخل الحرم ومزدلفة داخل الحرم يعني منى داخل مكة ومزدلفة داخل مكة لمزدلفة جميع أحكام الحرم ولمنى جميع أحكام الحرم لكن عرفة في الحل في الحل يعني شنو خارج الحرم عرفة خارج الحرم، لكن مك لكن منى شنو؟ من الحرم وشنو؟ ولذلك من شنو؟ من الحرم. طيب طيب نكتفي بهذا في هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الذي بعده. اقرأ الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ بسطتهما ولا بسطتها؟ بسطتهما. نعم. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب صحيح. الحديث ماذا قال؟ مررت بالنبي بعض الصف، كيف يكون بين النبي؟ النبي واحد، وهذا الإمام يكون واحد، قال بين النبي شنو؟ بعض الصف، فدل على أنه مر بين النبي، أيوة، بين النبي الصفوف المسلمين. عادي هذا في إشكال، أصلا مر بهناك من العنزة ما كان في حد أصلا، ولو مر بين يديه يسلم بين الصف وبين يديه السترة لما تركوه داعي الحمار، لو مر ابن عباس وحده لما نعم صح ما صحيح، لأنه قال فليتفعل فإن أدى تشنو لأي بكائن من كان حتى الرجل مجال يرفع الصلاة، فدل على أنه مر بين يديه الصف، وهذا يحصل خاصة إذا كان يصلي في شنو في صباح هم يصلون في فضاء، فجاء ومر بين يدي بعض الصف عليه الصلاة والسلام في منى. طيب حديث عائشة، أولا عائشة هي أشهر من أن يعرض بها، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم المؤمنين العالمة الفقيهة العفيفة التقية العابدة الصوامة القوامة الناسكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، حتى في حديث عمرو بن العاص البخاري قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها. ولما شكى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه حب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لعائشه لفاطمه، فجاءت تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمه، قال يا فاطمه اتحبينني؟ والحديث في مسلم، قالت نعم يا رسول الله او بلى يا رسول الله، قال ان كنت تحبينني فاحبي عائشه. فهي كما قال القحطاني في منيته رحمه الله تعالى وأبو عن أبي بكر وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أكرم لعائشة الرضا من حرة بشر مطهرة الإزار حصان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مختلفان، هي زوج خير المرسلين وعرسه وحبه من جملة النسوان. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي من هي، تقول هذا المعنى الإجمالي للحديث، قالت كنت أنام بين يدي رسول الله، رسول الله يصلي صلاة النافلة في البيت في الغرفة، وهي إلى جهة القبلة نائمة وراقدة، الرسول المصلي يصلي القبلة وبجلاية في شنو؟ في قبلته بمعنى شنو؟ بين المرسل وبين القبلة، الجاية في قبلته، يعني هي رأسها إلى شنو؟ إلى القبلة، ورجلاها في شنو؟ في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزني، فحس بلمس أصابعه ويده، فقبضت رجلاي، لماذا تقبض رجلاه؟ ليجد موضعا شنو؟ للسجود فإذا قام بسطهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى ما أدري مكتوب عندك ولا مكتوبة، ولكن لمس المرأة لمسها لا ينقض الوضوء. مكتوبة بس خلاص الحمد لله. لمس المرأة لا ينقض الوضوء. أين اللمس؟ غضبني يعني. وهذا فيه رد على من قال أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. وقد رد العلماء الذين يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ردوا بأن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء. شخص متوضئ ووطئ نجسا من الأنجاس بول أو غائط ولمسه في جلده يعيد الوضوء أم يغسل النجاسة؟ يغسل محل النجاسة فقط. وإذا لو قلنا بأنه يعيد الوضوء ونقضنا وضوءه بغير دليل، أين الدليل على أن لمس النجاسة ينقص الوضوء؟ فكذلك لمس المرأة. إنما من قال من المالكية والشافعية وفي الأحناف قولان في المسألة، وفي المسألة تفصيل بشهوة بغير شهوة. أنا لا أريدكم أن تأخذوا هذا التفصيل، أريدكم أن تأخذوا المسألة بكلياتها. لمس المرأة على أقل شيء بغير شهوة لا ينقص الوضوء. طيب الأمر الثاني، يؤخذ من هذا الحديث ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضيق، ما كان فيه رسول الله من الضيق. والدليل على أن رسول كان في الضيق أمران، من يذكرهما؟ استنباط من الحديث. كيف نعرف؟ أنا أقول لك شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق من هذا الحديث من عيشه. كيف؟ دل لي. أيوة يا أخي الكريم. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. مصباح في البيت ما موجود، ضيق ولا ما ضيق؟ يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم في شرف من العيش وضيق. نعم نعم، ما في مكان زيادة، المكان ضيق صحيح. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من العيش عدم وجود مصابيح وضيق المكان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إذا ركضت لم يكن هنالك موضع يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تضم شنو وأن تقدم عائشة رضي الله تعالى عنها رجلاها. وهي لا تعرف به أن ولا هي لا تعرف أن يسجد إلا إذا شنو إذا غمضها. طيب هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أذكرها، وربما أنتم يعني لم تمر عليكم هذه المسألة، وهي مسألة بعض أهل البدع الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. هذا الكلام يعني سمعتم به ولا ما سمعتم؟ سمعتم به صح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ بقول عائشة لا يا ابنة ما اسمك؟ بكري؟ بكر؟ طيب بكر نعم. لا كيف نستدل على أنه بشر وليس من نور من هذا الحديث؟ يا إخواننا الكلام واضح، ليس فيها مصابيح. يا إخواننا واضح، ليس فيها مصابيح. إذا كان هو نور عليه الصلاة والسلام هل يحتاج إلى مصباح؟ هل النور يحتاج إلى مصباح؟ ليس في أن صابيح. هو نور بما جاء به من أحكام وسنة وهداية للناس، كما أن المولى عليه سمى كتابه شنو؟ نور. مش كده؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسمى من سلم هاديا وسراج شبك منيرة، لكن الكتاب نور. إذا وضع القرآن في الظلام هل المكان مضيء؟ إذا وضع القرآن في غرفة مظلمة هل الغرفة مضيء؟ هل هو نور حسي أم نور معنوي؟ معنوي. كذلك رسول أحكامه ودينه الذي أتى به نور معنوي، لكن لم يكن نورا كما يزعم بعض المتصوفة بالنسبة الصوفية يعتقدون أن نوصل للنور وأنه من نور الله عز وجل، أعوذ بالله. وهذا ما يسمى بنظرية الفيض الإلهي، كأن الله فاض من نوره، وهي نظرية يونانية بالمناسبة ورد من الإسلام. نعم يا أخي الكريم. نعم أيضا هذا من قول أهل البدع لحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو عند الحاكم بن سدرك والحديث موضوع أن الرسول خلق قبل آدم، هذا غير صحيح. إنما الحديث الصحيح كنت نبيا وآدم مجندل في قيمته، وهذا يعني أن الله قدر أن يكون النبي نبيا قبل، بل قدر لنا جميعا مقاديرنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في حديث مسلم. طيب أنا أود أن أسرع معلش. طيب من الأحكام الموجودة الحكم الفائدة الرابعة نقول في هذا أيضا جواز الحركة التي لا تحل بالصلاة. أين الحركة؟ غمزة مثلا من عائشة. جميل. ومن الفوائد أيضا ركزوا معي المسألة الفقهية التي تقول هل المرأة تقطع الصلاة أو لا تقطعها؟ المرأة تقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ تقطع أو لا تقطعها؟ في خلاف، خلاف بين من؟ طيب توجد في هذه المسألة يا إخواني أنا ما أريد أن يتشعب بكم الأمر، ما اسمك؟ من؟ عمران. عمران ولا عمران؟ طيب خلاص يا عمران، إذا أنت فهمت أنا متأكد من بقية كل منكم إن شاء الله. توجد عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن المرأة والكلب والحمار لا يقطعون الصلاة لأن هذا ليس من قطع الصلاة، وهذا قول الجمهور المالكية والأحناف والشافعية. هذا القول الأول. أي عنوان القول الأول؟ قلنا أن المالكية والشافعية والأحناف يقولون أن هذه الثلاث لا الكلب الأسود ولا الحمار ولا المرأة لا تقطع شنو الصلاة، لا تقطع إن نقض فالصلاة صحيحة تواصل فيها. القول الثاني قول الحنابلة أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، عرفتم؟ ولهم اختلاف في الحمار، لكن المرأة لا تقطع الصلاة عندهم، هذا قولنا قول الحنابلة. إذن عندنا بقول أئمة الأربعة أن المرأة لا تقطع شنو لا تقطع الصلاة، الجمهور زائد من الحنابلة. القول الثالث قول الظاهرية، وهو ترجيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة، وهذا هو الراجح الذي أرجحه. طيب يلا عندنا كم قول في قطع الحمار والكلب والمرأة للصلاة؟ عندنا كم قول؟ أشفت ارفع يدكم، أول شيء ارفع يدك. أيوة ثلاثة. طيب ما هي الأقوال الثلاثة؟ أثبت عن قول واحد الحنابلة. طيب ماذا قالوا؟ الكلب الأسود يقطع الصلاة صح، واختلفوا في الحمار وأن المرأة، والراجع عندهم أن المرأة لا تقطع شنو؟ لا تقطع الصلاة، هذا قول من؟ قول الحنابلة. القول الثاني أيوة وهو القول الراجح، الراجح يعني شنو؟ هذا الأصح يعني في الباب. طيب والقول الثالث أيوة نعم يخطئون ولا يخطئون؟ يخطئون. هذا قولهم قول الظاهرية. الظاهرية من الذين يعني يقولون بالظاهر ويمثل هذا المذهب؟ داود الظاهري وابن حزم الظاهري. وقد رد هذا من ابن تيمية. طيب القول الثالث قلنا لا أجل فعله أي عبد المحمود قول الجمهور والأمة المالكية والأحناف والشافعية يقولون أنها ولا الكلب الأسود حتى لا يقطع شنو؟ لا يقطع الصلاة. طيب طبعا استدلوا ببعض الأدلة منها حديث عائشة وهذه الفائدة اكتبها الفائدة كم؟ الخامسة أنه يوجد فرق بين اعتراض المرأة في الصلاة وبين قطعها للصلاة. فرق بين اعتراض المرأة مشنو للصلاة يعني لا تمر. هل المعترض مرة يعني حتى لو تقول بأن المرأة لا تقطع بهذا الحديث نقول هذا الحديث ليس بشنو يحد بماذا؟ لأن هذا اعتراض وليس شنو وليس مرور. حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار وشنو وكل شيء. وكانت عائشة رضي الله عنها تورد هذا الحديث للرد على حديث أبي ذر وكانت تقول أن المرأة لا تقطع شنو الصلاة. لكن هذا الحديث ليس بحجة. لماذا؟ لأنه اعتراض وليس شنو وليس مرور. فهمتم؟ نعم ايضا بذلك المكان. لكن نقول ان هذا اعتراض وليس شنو مرور. غاية ما فيه جواز اعتراض المرأة على صلاة المصلي اذا كانت ساكنة. لانه اذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت قالت كنت انام وهذا يفيد انها كانت شنو ساكنة ولا متحركة. انها كانت شنو ساكنة. ولذلك نقول ان عائشة رضي الله عنها كانت ساكنة بدليل قولها كنت أمام. وحديثنا عن المرور وليس عن شنو وليس عن النوم والاعتراض بين يدي شنو بين يدي المصلي. طيب مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن قلنا يعني معلش أرجع بكم الاستدلال بمرور الشمار في منى انه لا يقطع الصلاه استدلال ليس في المحل. لماذا؟ لماذا؟ لانه كان بين يدي الصف والمغشوفه شنو؟ ستره. وحديث عائشه رضي الله عنها انها كانت تنام بين يدي المصلى لا يقطع شنو؟ لا يقطع الصلاه في لماذا؟ لان اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. واضح هذا الكلام؟ اقرأ الحديث الذي بعده. نعم ايوه النوم صحيح ايوه. طيب يقول الشيخ معروف ان النوم إذا نام المسلم أنه ينام ووجهه إلى شنو؟ إلى قبلة عن يمينه. فعائشة كانت تنام ورأسها إلى قمة. هذه كانت واضحة يا إخوان. هم كانوا في ضيق ما عندهم أصلا. هذا لمن كان بإمكانه أن يفعل. لكن الصلاة لا يجب لها مسلم موضع سجود إذا نامت عائشة. فإذا هذا الكلام يقال إذا كان الوضع إذا كان الوضع يسمح. لكن إذا كان الوضع لا يسمح. فالإنسان يرقد على ما شنو على ما على ما على ما يمكنه أن يرقد عليه. عرفت هنا يعني ما نامت عائشة لأن هذا لا يسمح. هل عائشة يمكن كانت رضي الله عنها تنام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد إلا إذا غمدها؟ لو كان في طريقة أن تنام معترضة هل كان يسمح؟ يعني حتى البيوت نفسها بنيت إلى هذه أو بهذه الطريقة. يعني أنت تصور أنك في المدينة وأن البيوت بنيت في المدينة أو الحجرة كانت على هذه الهيئة. عرفت؟ طيب اقرأ يا شيخ. باب تحية المسجد. الحديث السابع بعد الناس. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث باب أو هو حديث عن تحية المسجد. وهذا الحديث عن أبي قتادة وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه يعتبر من الأنصار وهو من بني سلمة. هو أبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري، وبني سلمة أوس ولا خزرج؟ خزرج. بني سلمة خزرج. طيب، وهو كما قال في المسلم: خير ترساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن أكوع. فأبو قتادة من الترسان، وله منقبة ورد في صحيح مسلم أن المسلم لما عاد من تبوك وكان على راحلته وكان ينعس، فتبعه أبو قتادة بناقته، فكان يناد من سبب في السير يسير بالقرب منه، فإذا أراد النبي أن يسقط من على راحلته أقامه ثلاث مرات، فقال ابن سلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت نبيه. فأبو قتادة رجل له يعني مناقب. هذا الحديث ورد أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو أن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين. لكن الإشكال ليس في تحية المسجد، هذه مستقرة، لكن الإشكال أين؟ الإشكال في أن تحية المسجد في أوقات الكراهة، يعني حديثنا عن تحية المسجد في في أوقات الكراهة، كمن دخل الجمعة مثلا والإمام يخطب، هذا فيه خلاف، يجلس من دخل المسجد والإمام يخطب يجلس أم أنه يصلي تحية المسجد؟ يصلي. أنا في رأي آخر ولا ما في رأي آخر؟ نعم، يقول سليك الغطفاني وأمر مرسلا له أن يقوم وأن يصلي، لكن أقوال الفقهاء كالآتي: قول الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة أن لا يصلي، أن لا يصلي في أوقات النهي، أوقات الكراهة وأوقات النهي. والإمام إذا يخطب وإذا دخل بعد العصر وكذلك بعد الفجر أو عند شنو؟ عند قائم الظهيرة يصلي أو لا يصلي؟ قلنا عند الجمهور، والجمهور من الذين ذكرناهم؟ يلا المالكية والأحناف ومن والحنابلة لأنه شنو؟ لا يصلي. وقول الشافعية أن يصلي في أوقات الكراهة، وهو القول الراجح يا بكر. ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ إذا دخلت المسجد في أوقات الكراهة، أوقات التنفل التي يكره فيها التنفل، دخلت بعد العصر أو بعد الفجر أو عند قائم الظهيرة أو الإمام يخطب، تصلي أو لا تصلي؟ تحت المسجد نعم لا تصلي. بقوما الجمهور من هم؟ والمالكية والأحناف، وعند الشافعية شنو؟ يصلي. طيب أيوة نعم إذا دخل والأذان يؤذن والإمام على المنبر، الأولى أن يصلي، الأولى أن يصلي أثناء الأذان يصلي. نعم، أما إذا كان في غير الجمعة يقف ويردد مع الأذان ليجمع بين الفضلين، عرف؟ أما إذا في الجمعة إذا انتفع الأذان سوف تبدأ سنه تبدأ سنه ولذلك عليه أن يصلي. وهنا نقول تحية المسجد حكمها سنة، لكن الظاهر عند الوجود تحية المسجد سنة سنة ولا واجبة؟ سنة ولا واجبة؟ اسمك اسمك مين؟ عمران. سنة ولا واجبة؟ ها؟ تحت المسجد سنة ولا واجبة؟ الراجح أنها شنو؟ واجبة، لأن الأمر يدل على الوجود ولا فارق لهذا الأمر عن الوجود. عرفتم؟ طيب إذن طلعها ماذا قلنا؟ ماذا يستفاد من حديث تحت المسجد واجب؟ وثاني قلنا شنو؟ أنه إذا دخل في أوقات الكراهة على قول الشافعية شنو؟ يصلي، وهو اختيار ابن تيمية. والقاعدة المرجحة هنا هذه القاعدة ضروري تكتبوا، اكتبوا هذه القاعدة. أنا قلت كلكم اكتبوا هذه القاعدة، اكتبوا يا عمران، كلكم اكتبوا، ما عندك غلط؟ هاك، أنا أعطيك القلم، تفضل. يلا اكتبوا القاعدة التي رجحنا بها. صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة هي، وذكرها ابن تيمية رحمه الله، العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. العام المحفوظ، العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. طيب سوف نشرح هذه القاعدة شرح بسيط حتى تفهموها. أو أقول ثاني، العام المحفوظ، محفوظ، تعرف محفوظ؟ قال في كتاب في لوح محفوظ، المحفوظ، العام المحفوظ مقدر على العام المخصوص. طيب ماذا نقول هنا في هذه القاعدة؟ نقول كالآتي، العام المخصوص نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد العصر وأن نصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وأن نصلي عند قائم الظهيرة، هذا عام، نهي عام، لكنه مخصوص ببعض الصلوات، مخصوص. إذا هذا عام ماله؟ مخصوص. في عام آخر حديث عام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا عام، هل بين في أي وقت؟ في وقت ولا ما في وقت؟ عام محفوظ عن التخصيص، عام محفوظ عن شنو؟ عن التخصيص. يعني العام غير المخصص يقدم على العام ذاته الذي خصصه، عرفت؟ طيب يلا أنا أريد يا حمدي شخص يشرح لي هذه القاعدة، وإذا شرحها الشخص الصحيح تصيبه جائزة. وهي موضع سؤال في الاختبار، من الآن قال لكم هذا موضع اختبار، يعني موضع سؤال في الاختبار. يلا طيب، العام المحفوظ إذا تعارض مع العام المخصوص يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. لماذا؟ لأن ذا تخصص وهذا لم يخصص، لم يأتي ما يخصصه. طيب يلا نعم، مخصوص بعض الصلوات، عام مخصوص تعارض مع تحت المسجد ولم يحدد وقتا، فترك امر بالصلاة تحت المسجد بعموم بغير شنو. هنا يقدم العام المحفوظ على شنو؟ على العام شنو. طيب هل يوجد تخصيص من نهي عن الصلاة في أوقات الكراهة؟ يعني هل يمكن يصلي الإنسان في أوقات الكراهة في بعض الشريعة خصصت بعض الأشياء، يعني نهت عاما أن يتنفل الإنسان، لكنها خصصت بعض النوافل. مثل لا ثلاث عيدين أصلا بعد ثلاث ارتفع الشمس كده أفهم الكلام، أفهم الكلام وسوف نختم به. نقول النهي عن الصلاة في أوقات معينة كحديث عقبة بن عامر في مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع، وحتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند غروب الشمس بعد العصر أو عندما تضيف أو تتضيف الشمس للمغيب حتى تغيب، عرفت؟ وعند قائد الظهيرة. هذه النهي أن يترتب، لكن هنالك بعض النوافل يجوز أن تفعل في هذه الأوقات. أيها محمد تحية المسجد يا أخي، لا افتخار مسجد الصبح. أيها أخي، نعم سنة الظهر إلى قضاء السنة يعني قضاء النوافل يمكن أن يدخل. أيها نعم ها؟ لا الصلاة شنو؟ على النبي صحيح. الصلاة على النبي مستثناء، لماذا؟ يا اخوانا كل هذه تسمى صلوات ذات السبب، صلاة ذات السبب. دخول المسجد ليس مقصود ان نصلي، لكن لاننا دخلنا نصلي. الميت يموت بغير اذن، لا يستاذن ما يعني لا يختار احدنا متى يموت. اذا مات الميت فقلنا نصلي عليه، صلاة الميت تصلي على من صلاة السبب. ها؟ لا معلش معلش اسمك لي، صلاة الطواف ركعتي الطواف تصلى في أي وقت من الأوقات حتى لو كان الوقت وقت قراءة. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طافه هذا البيت أن يصلي من ليل أو نهار ما شاء. بعد الطواف يصلى حتى لو كان الوقت وقت شديد وقت قراءة. ثم رابعا قضاء النوافل لمن كان يصليها، وهذا أيضا مضيق في الأوقات ليس يعني في الأوقات التي ليس فيها كراهة يعني شديدة. طيب نختم هذا نقول معلش لأن الوقت في إفطاركم، نقول كالآتي: تحية المسجد، هل تحية المسجد حرام الطواف؟ هل تحية المسجد حرام الطواف؟ نعم. طيب أها تحية المسجد الطواف ركعتين، وبعضهم يقول أنها شنو؟ الطواف، يعني ما الراجح؟ الطواف أها الطواف نعم أها الطواف طيب أها الصواب أنها صلاة ركعتين، الراجح أنها صلاة ركعتين لعموم الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد ألا يسمى المسجد الحرام مسجدا؟ كيف يؤمن المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اما الحديث الذي فيه ان ركعتين ان تحيه المسجد الحرام الطواف هو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.